الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه أحمد والبخاري وللنسائي وأبي داود وابن ماجه: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني والنضح نصف العشر. هذا الفصل في نوع أحكام الزكاة الخارج من الأرض، وبقية الأحكام التي ما تقدمت، منها مقدار الرزق الواجب. ذكر أنه يختلف باختلاف المؤونة، فما سقي بلا مؤونة يجب أكثر، وما سقي بمؤونة فيها الأقل. السقي إلى مؤونة ليس له بما سقي بما سقت السلم، أو سقي من أنهار أو ما أشبه ذلك. هناك بعض البلاد فيها عيون نافعة يفجر ولد تلك العيون ويسقون نخيلا وأعنابا وزروعا من قمح وأرز وما أشبهه، ويحصلون على ثمار ولا حبوب. المؤونة قليلة، فكانت هذه المؤونة سببا لزيادة الجزء الواجب، فجعل فيها العشر. وهكذا ما سقي بالسماء يعني بالمطر، يعني يوجد كثيرا من البلاد انما يحرصون على المطر، يزرون بذورهم وياتي المطر فيسقيها وتنبت ولا يسقونها، تبقى الى ان تستحصل ما كان الا البذر والحصاد. هذا أيضا بلا مؤونة. وهكذا ما سقي بالأنهار، هناك كثير من البلاد على حافة أنهار عامة يفجرون من تلك الأنهار على أشجارهم وحروفهم وزهورهم، هذا سقي بلا مؤونة ففيه العشر. أما ما سقي بمؤونة فإنه يكون فيه نصف العشر. فالساقي بمؤونة كالساقي قديما للنواضح، قديما كانوا يسقون على النواضح وهي الثواني كالإبل أو البقر أو الخيل أو الحمر التي يعلقون فيها البناء الكبيرة، الدم الكبيرة تسمى ضب، ثم تنزع بتلك الدماء وتصب في مصبات ثم ينتهي الماء الى ان يصل الى اقراض النخيل ونحوها. فهي هذا مقوله مشقه فيكون فيه العشر. نصف العشر وكذلك ما سقي بالماكنة المعروفة هذا أيضا مقولة، لأنها تحتاج إلى حد وتحتاج إلى مقولة في النحويات المقول وما أشبه ذلك، ومقولة خرابها وفلاها ومعداتها هذه أيضا كلها، فهي مقولة فليس فيها سوى نصف العشر. وهكذا فلتأتي بالدالوب، الدالوب الذي تبيعه البقر أو الخيل وهو عبارة عن حزام أو حمل متلاقط أو غير مختلف فيه بناء من حديد تستدير النقر فتزيد هذا الحمل المذكور الحديث ثم تنزع تلك الدلاح اذا نزعت حمالها فرؤوسها الى اعلى فاذا تصب الماء بها وتتبنى رؤوسها الى اسفل يسمى الدلوها ايضا باقي لمقوله فليس به سوى نصف العشر وهكذا اذا السبب لذلك والله اعلم الحاكم ان هذا ساقي من قوله ساقي من قوله فالذي بمقوله يقولها ومشقه المشقه تجد في التنكير لا يكون عليه الا باليتيم الجزء الزائد يقابل مقولته والذي من مقوله ضعف عليه الجزء الرابع وجعل عليه مثل الاول مرتين لقلة مقولته وشكرا على ما اعطاه الله تعالى كان هذا الجزء خمسه من الصواب ويجب إخراج زكاة الحد مقصا والثمر يابسا لما روى الدار قطني عن عتاد بن أسيد رضي الله تعالى عنه عن عتاد بن أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخص العنب زبيبا كما يخص التمر ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهما فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه وقع نفلا لما تقدم. الزكاة تجب من جنس المال ومعلوم ان المال انما يدخر بعد ما يصفى والتمر انما يدخره اصحابه بعد تصفيته لا يدخرونه مثلا وهو رطب او لاو لانه يستعد وكذلك لا يدخرونه وفيه كما ريحه واعواده من يصفونه فما دام انه يصفونه بانفسهم فاذا اخرجوا حتى الفقراء اخرجوه مصفى فلا يجعل فيه تلك الاعواد ونهوى لانها قد تزيده شيء او تزيده وجه لا بد وان يخرج التمر بعدما يصفى لمن اخلاه كذلك لا يخرجونه وهو مصفى لأنه قد يزيد وجهه الرطب إذا أثمر نقص فلا يخرجونه إلا بعد ما يصير تمرا يمكن ادخاره وكذلك لا يخرجون الحد إلا بفقه لأنه يصير حدا منقى منقى ومصفى معلوم انهم اذا ادخروا لانفسهم شيئا من الحد وصرفوا له انهم يدقونه ويلغونه ويصفونه من السمن ومن قطع الزرع والاغوار وما اشبه ذلك حتى يكون صالحا للاكل صالحا للطهر والاكل فلا يخرجون الذي للفقراء الا بعد تصفيته وتركيته حتى لا يزيد الكيل والتهيئ والاعواد الاخلاق قد تزيدها الكائن فلاجل ذلك لا يخرجون الا شيئا خالصا هذا هو السبب لو اخرجه وهو مصرا فليجزعه او لون او اخرجه وهو مطر فان مطر ما يمنحه لا يجزعه فلماذا لا يعيش يقول ذلك نحن قد تقول إن فقر قد يكون أنزع لنا فقر قد يكون أمنا حمل فينا عند نرجح لما ينضج الثمر في أول مرتين يكون الرطم مما يتهكه به فلو طلب الفقراء أن يقطع نفسه إذا هو من فرطبه قالوا لازم تتعمل تعطينا من كل مثلا من كل عشرين نحلة مثلا تأكل الحرب. نقول إلى كسر النحل فتأكل شجرة عشرين هذه النحلة أو أربعين هذه النحلة أربعين نحلة نحلتين من نصف عشر تساوي هذا الرحب إلى زيادة أو أخرج نحلتين عن أربعين نحلة وتحقق أنها نصف العشر أو أكثر فإنه يجوز أن يعزل هاتين النحلتين ويقول هاتين زكاة ثمانين هذه أربعين هذه النحلة يجوز. فإذا قال البقرة الذين هم أهلها والمستحقون لها لا تنسى أخرجت هذه هاتين النحلتين نريد أن نأخذها نحن البقرة المستحقون نستحقها من الآن. فجاز ذلك جابهم نظرا إلى أنه قد يكون أنفع لأنه مما يتفكه به ولكن نظرا إلى أنها لا تجب إلا بعد الجهاد واليوم وأنه لا يخرجها إلا بعد ما يخلص النحل ولا جنانة فإذا نقول لا يجزي إخراجها رطبا ولا حلوة بل لا بد أن يكون شرعا جاهزا وكذلك العناد لا يخرجه عنادا ولا انه مما يتفكه به بل يتركه حتى يكون زبيبا وهذا في جنس ما يخرج به الزكاه من نواحيه لا بد ان يخرج بعض ما يجب. وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم. وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حكمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم قاله في الشرع وأجرته على رب الثمرة يعمله في ماله عملا مأذونا فيه. هو الذي يقدر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لما كانت مشتركة بين أهل خيبر وهم يهود وبين المسلمين يعملون بها بنصف السمرة فكان يقول عبد الله بن رواحة يقدرها بالنخل بكذا وكذا ويقولوا إما أن تأخذوها من الجار وإما أن تأخذها ويقالوا أصفت عليها نرى واحد فنأكل الخيار وهنا يقولوا إما قد جعلنا على النحل لمئة صار فإذا قلتم ما يأتي مئة صار يقولوا تقول إنه إنما هو همال قلنا لكم خمسون ولم نأخذ. فإذا إذن نحن نقول نقدره بكذا إما أن تأخذه وإما أن نأخذه إما أن تقول خمسين إما أن تأخذه خمسين ولا من ذلك وهكذا يحدث. فالخوف قد تقول إنه غلط وتحليل فكيف يستخدم في الأموال كيف يستخدم حكم شرعية أليس هو غلط وظن لا يظن الحق شيئا كما أخبر الله وظن لا يظن الحق شيئا فنقول جاز هذا الخاص للمصلحة وذلك لأن أهل النحل قد يحتاجون بأن يأكلوا من نحلهم وهو رقى أو يبيعوا منه وربما يريدون بيعه كله وهو رقم فما كان كذلك فإنه بحاجة إلى من يحرصه عندما يخلص حتى يعرف قدر الواجب فيه تمر. إذا يسلم الإمام يجب على السؤال السؤال في ذات الزكاة وعبادها العالم من عليها كما ذكر الله من جملة يعلمهم خلق السماء يأتون إلى النحل فيقولون يقدر هذه كذا يأتون إلى الزكاة فيقولون يقدره بكذا يأتون إلى النبي يقولون جعلها من الزبيب كذا وكذا. واجب عليك أن تخرج زكاته كذا وكذا. وعليهم أن لا يظلموا لا يزيدوا في الخارج. وقد هو يحذر من الصلاة والسلام حتى أظل أن يتركوا لأهلها جزءا. قال إذا حضرتم فدع السلوك فإن لم تدعوه فدع القبر يعني النخل، لأن أصحاب النخل يمنحون منها ويعطون ويأكلون فما يبقى لهم إلا جزءا يسيرا. لقد دعوا لهم سلوك النخل أو هم عن نخل حيث يذهب منيحة وهدية وعطية وما أشبه ذلك، والباقي يحدثونها خلق المتوسطة. قضية الخالص على الصحيح أنها من الزكاة لقوله تعالى العاملين عليها، فإنهم من جملة العاملين على الزكاة. وقيل إن أجرته على صاحب الثمرة لكونه ينفعه بتقديره بهذه الثمرة، وقيل إن أجرته من بيت المال لكونه يملا عملا هاما للمسلمين ومنه نورد لبيت الله. وبكل حال أصح أن أجرته إما من الزكاة نفسها ولو كان غنيا، وإلا من بيت المال الآن، ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم. ويجتمع العسر والخراج في الأرض الخراجية، العسر في غلتها والخراج في رقبتها، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، فمصر والشام والعراق، وما جلى عنها أهلها خوفا منا، وما صرحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. الغنى كلنا كثيرة من الخلق، وهم إمام المسلمين العام عليه أن يعباد السعاة والقصاص قرب الوجوب. إذا قرنوا باحتمال أرسل السعاة يحرصوا على أهل النخيل، إذا قرنوا بالزرور أرسلهم يحرصوا الزرور قرب ذلك قبل أن يقتطعوا منها، لأنه إذا أردت جذوا منها وأعطوا فإذا جاء الخارج لا أدري كم ثمرة هذه النخلة التي قد قرئت أو التي قد قطعت، فيأتي قبل أن يبدأ بجذابها أو يصرى بشيء منها. وكذلك في الزرور يعطون اليوم عن الذهب. البحث الثاني يتعلق بالأرض الخراجية، وذكر أن الأرض الخراجية هي الأرض التي ذكرها المسلمون ويحكمها بين الغانمين، ويأتينا إن شاء الله الجهاد أن المسلمين إذا غزوها تهوى أرضا فللإمام فيها بين أن يحكمها وبين أن يوقفها ويصدقها وبين أن يوقفها عقوبة. هذه أرض خيبر قسمها بين الغانمين، فأما مكة لما ذكرها فإنه لم يقسمها بل أوقفها، فأصبحت أقدام على المسلمين لأنها مشاعر. لأن غزا المسلمون أرض مصر والشام والعراق فتحوا البلاد، كانت البلاد اثنين مزارع ومساكن. أما المساكن فإنها بقيت مملوكة وتبايعوها وتبادلوها أصبحت مملوكة لكل الأشخاص. أما المزارع فإنهم طلبوا من عمر أن يقسمها في الوقت من خيبر فتوقف عن قسمها، وقال بل نجعلها موردا لبيت الله، لأن لا نأمن استمرار الهجوم. نحن الآن تستمر علينا الهجوم، إن كل حين تأتينا غزائم ويأتينا حمص ينتهي بيت المال، لكن يمكن أن يأتي وقت تتوقف فيها الفتوحات التي كانت مستمرة، فحينئذ من أين يتعدى بيت المال؟ من أين يتمنى بيت المال؟ ولا المسلمين لا يحتاجون إلى مال جديد. بيت المال لمصالح المسلمين كرزق الطمعات مثلا والائمه والمعلمين والمرضين ونحو ذلك، وكذلك تجهيز الغزاه وما اشبه ذلك، وسد الصخور وبناء المدارس والمصاحف طبعا المصاحف والمساجد وما اشبه ذلك، لكن من يحتاج الى ارادات ومصادر، فراى ان يعطيها تلك الارض كما ولد لبيت المال، فوافقه الصحابة على ذلك، فأصبحت أرض يسرى الزراعية كلها وقف ليست ملكاً، وكذلك أرض الشعب كله الشعب بما فيه جميع ما يسمى شعب، يعني سوريا والأردن واللبنان وفلسطين كلها الشعب ملكاً للمسلمين، فتحوا عالية أرضه الزراعية وقف من عهد عمر، وكذلك العراق غالب العراق في بعض القرى اسلم اهلها صلحا وبقوا على نفس امرهم كبانيا واوليس وارض بني خلوبا اما اسماء قليلا، اما بقيه العراق فان ارضهم وقت لما نسعى المسلمون وكانت لذلك واسعه اصطلح المسلمون مع عمر واتفقوا على ان تكون رقما من زرعها فعليه الاسر، العشر ما هي نص العشر، العشر تستخدم زرعها لنقودها وذلك كقدره لها، هذا العشر زياده عن الزكاه يعني يزكي ثمرته ويدفع عشر الأرض كقدرة للشرائم للأرض، فالعشر ولد من إيرادات بيت المال، ونصف العشر الباقي زكاة الاستعمارة التي يحصل عليها، فهذه الأرض الخرادية، لأن الأرض الخرادية كأرض الشام والنصر والعراق فيها العشر زائدا على الزكاة، وكان أن هذا العشر ما أريده بيت المال، ومصرفه كمصرف الهيئي الذي ذكر الله وأنه لمصالح المسلمين كفرد. وتضمين أموال العشر والأرض الخرابية باطل نص عليه، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع الأمانة وحكم الأمانة. وسئل أحمد رحمه الله تعالى في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما القبالات ربا، قال هو أن يستقبل القرية وفيها العيوج والنخل فسماه ربا، أي في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار. التضمين على ما يظن لأهل القرية جزءا معلوما سواء زرعوا أو يزرعوا، وكذلك إلزامهم بزرع جزءا من الأرض، وكذلك ما سماه هنا بالقبالات ونحو ذلك، فالتضمين نهى عنه لما فيه من الظلم، فإن كون الذي مسك هذه الأرض وأخذ إبرارها مع أنها ليست مسلمة وكان المسلمين كوننا نظلمه نقول له عليك كذا وكذا سنويا زرعت على الكذرة زراهم المعلومة زرعت على الكذرة، هذا لا يسمح، إذن الواجب علينا أن نجعل عليه جزءا معينا من الغلة، سواء قلت ثمرته أم كثرت، سواء زرع قليلا أم كثيرا، فإنما تيسر له الجار في وقت من الأوقات وليس عليه شيء، لكن إذا أهملها مع قدرة انتزعناها منه وأعطيناها لآخر يجرعها حتى تستغل ولا تبقى معطلة للنماذج. فالحاكم والسلام نهى عن التغليل وهو الزام من يده الأرض بجزء معين من الدراهم مثلا أو من الآصر لما فيه من الضرر والغرر. وفي العسر العسر ونصابه 160 رطلا عراقية، نص عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسر من كل عسر قرب قربة من أوسطها، رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه. قال أحمد أخذ عمر رضي الله تعالى عنهم منهم الزكاة. قال الأثرم قلت ذلك على أنهم يتطوعون، قال لا بل أخذ منهم. وروى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا ذي اليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها، فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أصاف شرقا حميناها لكم والفرق 16 رطلا عراقية. هي زكاة العشر بها خلاف، والإمام أحمد ذهب إلى أنه يزكى. الذين قالوا إنه لا يزكى قالوا إنه شيء غير مضمون، وذلك لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، فإن النحل أمور ليس في ملك الإنسان إلا بها أو توليدها للعسل أو له ذلك، فجعل هذا ممكن لكونه غير متوليد. قالوا أيضا فإنه يعتبر كذا، كأن الذي يزكي وكأن الذي تحكم عليه يكسب مالا جديدا، لأنه مالا جديدا ظهر به، فلا معنى أنه مالا جديدا فكيف يصير الزكوية. هذا تعليل من لم يرى أن فيه زكاة، وجعله مثل المال المكتسب، فالإنسان يكتسب مالا جديدا يكون زكاته إلى كم حول كميراث أو هبة أو نحو ذلك، ومنه الاحتجاج والاحتقار والاحتجاج والصيد والغنيمة وما أشبه ذلك من الأموال الجديدة. فاعتبروا أن الرسل مال جديد اكتسبه في حينه فلا زكاة عليه حتى يحمي عليه الحول. هذا تعليل من منع الزكاة في العسل. وأما الإمام أحمد فجعل به الزكاة واستدل بهذه الآثار بالأثر المرفوع، والنبي عليه السلام أخذ من عسل قرب كمة عسل، وبالأثر الموقوف على عمر، وفيه أنه قال إذا أديتم زكاتها حملناها لكم، فدل على أنها كانت تزكى في عهد عمر، وأنه طلب من هؤلاء الذين ادعوا بأنه لكن يسرق خلايا نحلا، طلبوا منه أن يحميها فتوقف حتى يزكوها، فإذا اعتزلوا بأداء زكاتها فلا فاتح. هذا دليل على أن فيها زكاة، وقالوا لأن هذا يعتبر كثمرة ما دام أن أهل هذا النحل قد عرفوا أن فيه هذه الخلايا، عرفوا أن النحل قد ركن في أشجاره واستخلخ الخلايا التي هي بيوته ومنعها وأحسن منعها، وصار يذهب من يلجأ إليها ويرد بها مجاده الذي هو العسل، فإن العسل هو مجاد النحل يعني ريق الذي يمد ويبني بناء عزيزا محكما وهي شجرا يطلق او يضع جبالا او نحوه ثم يمد هذا العسل بتلك الخلايا الى ان تنسلم وقصده ان يضع بها بيضا له يتغذى ذلك البيض من ذلك العسل الى ان تنبت حديثته ويعطيه فيؤخذ ذلك العسل بتلك الخلايا ويتوقع من هذه من الاخلاق ونحوه ليحمروه كيفيه عمله عندما عن ما رايته اليوم لكن ذكروا انهم ياخذونه من خلاياه وهو مخلوق ثم يصفونه كما يشاء الله بقومه من عشر مصفى فلما كان اهل هذا النحل هم الذين يستنجدونه وارادا ان النحل انه يجعل له رئيسا يتبعه يسمى عيسو رئيس النحل القائد الذي يقوده ويتبعه وجمعه يعاتي يرسوم جمعه يعاتي هذا كان جاءوا به فجعله جعاما يتبعونه الى ان ينتقل نجم رجال السكان ولنا يصاب أن يبلغ 160 نقلا عراقيا والنقل قد جرى 160 نقلا قد جرى بنحو قلمتين إلا شيء القلمة قال إنها 960 فكما يجب ان تكون المياه كثيره ليست كثيره ولكنها تعتبر كبيره لان العسل رغمي عسل رغمي عقيده فلان بذلك جعل ذكريا وان كان بهذا النسبه اذا لم يحصل الا على قليل يعني كنا من فضيلة أو مناعين أو رأي ما ذلك هذا زكاة لي حتى يبدو على النصاب الذي هو 260 لكنا العراقية وكونه أن يسمى توسنا أحد العشرة رب الكلمة قد تكون قد يقال أن كلمك أصغر من الكلمة أو كلمة لأنها يعني أن قد يكون من الكلمة وإن كانت صغيرة من كل حالك فإن هذا دليل على جعل وجوب أو مشروعية الزكاة في هذا الوضع كلام عمر دليلا على انه عرف الاصابه من يقدره في هذا المسجد الذي عرف انه ياتي في السنه الاخرى ورغم ان عمر دل على دليل رب العراق يقول وفر لكازي وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفر لكازي الخمس رواه الجماعة يصرف مصرف الفي نص عليه لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخذ منها 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك، فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة. قال رسول الله عليه وسلم: وذلك هذا الخمس، فاخذوا منه الذي كان ليس مالا زكويا وانما هو غنيمه، معلومه ان الغنيمه فيها الخمس. قال تعالى: اعلم اننا غنمتم من شيء فان لله الخمس او الرسول الذي قضى لتبع مساكن المسلمين. فالظالمون إذا غنموا غنيمة قسموها خمسة، فالخمس أعطوه بيت المال يقسمه في أصله في أهله أربعة أخماس تقسم بين الغانمين. الخمس مثل ذلك، الركاز هو ما وجد من جسم الجاهلية، عليه غلامة أهل الجاهلية. إذا وجد خمس من نقود ذهب أو فضة أو جواهر أو حمر أو أموال ثمينة مجهولة وعليها آثار الكفار، فإنها للكفار إما قبل الإسلام وإما في الإسلام، ولكن معروف أن الذين كسبوها ليسوا مسلمين، فإنها تعتبر ركازا، سمي ركازا لأنه مركوز يعني مجهول في الأرض، فكأنه ركز فيها. فإذا وجده صاحبه فإنه يؤدي خمسه يعتبره غنيمة وله أربعة أخماس. هذا الخمس نصرفه نصرف الفائتين الذي يصرف بذلك المال في مصالح المسلمين، ويجب فيه ولو قليل. لما وجد إلا أقل من نصف نصاب أو ربع نصاب عليه أن يخرج خمسه، وذلك لأن الغنيمة يجب لها الخمس مهما بلغ مقدارها أقل أم كثر. نصرف هذا الخمس نصف ما يتدعي ليس خاصا لأهل الزكاة، من سبع عمر رضي الله عنه فإنه لما جاءه هذا الذي وجد ركازا أعطاه، فأعطاه من تلك المئتين التي أخذها وقسمها. لو كان زكاة لقسمها بين أصناف الثمانية ولم يعطي صاحبها منها شيئا، فاعتبر هكذا الإيمان بالله عز وجل. كان فيه خير، كان فيه زيادة، وكان يهرب لكل الأفراد، يعطيهم رزقا للأغنياء والفقراء، يعطيهم من بيت المال ولو كانوا أغنياء. فلما أنه أعطى هذا الرجل ما عليناه أنه اقترن بثمانمائة لما أخذ ناسه وجد ألف دينار. الحاصل أن الإشعال ما وجد من الجاهلية وفيها الخمس في قليله وفي كثيره وما في الغابة كلان، ولا يعني نصيب خمس ولا يمنعه الدين. إذا كان الواجب عليه دين يقول: يوجب الخمس عليك الخمس ولو كنت نتيجة، لأن هذا ليس مال زكوية. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. جنرال السلف أن يقرأ بحرف يشبه الليل المآدم هذا دليل الطالب ومعظم في درس العشر إن شاء الله متشاور يقول إنها أكثر فائدة هو صحيح إنه أكثر من فائدة ولكن هذا أكثر فوائد حيث أنه يأتي من أدلة وهذا الشيء ان يكون من فضل الله ان يكون من فضل الله ان يكون من فضل الله ان يكون من فضل الله ان يكون من فضل الله ان يكون من فضل الله ان يكون من فضل الله ان يكون من فضل بجميل أنه كان يلهمهم بقوله الدنيا نفتها ونبنيها لك يقول له مثلا ترك عبيد المثلاء فإنها تفرق ولا يبقى منها شيء لما تجد أن يؤدي زكاتها حلو هذا مساحة المعرفة أفضل منها العيد والنصار أو يزيد ليس به دليلا على انها لا تجب الزكاة فيها ومن به انهم قالوا انها تسرق وتذهب ولا يبقى لنا شيئا فاعطي هذا فقال اذا سلمتك ان تؤدي زكاتها عليها ولا يقل اذا كان نصفه لهم او نصفه بغير مخالفه يقول إذا كان يسكت مثل سنة بمعونة ونصر بها المعونة أو يسكت بنصف السقاية فيه ثلاثة الأرض ثلاثة الأرض على الأرض وإذا اختلها فالعمل المهاري يعمل من أكثر ويقول أيضا ما هو التضمين يسمى أن يستغنين هو أن يضمن صاحب الأرض العشرية جزءاً معينة أن يقال أنك التزمت بهذه الأرض وعليك فرضا كل سنة مئة ريال أو مئة صاع سواء زرعت كثيراً أو زرعت قليلاً وهذا يقول حتى الملايس عليه أن تقصر أن دعوا عليه تقصره ذلك فهل في الزكاة منها يشتغط إذا لا تقصرها في ذلك الثمة يقول ما دام أنهم دعوا قصوره فتخرج زكاته منه في قصوره إذا عرف أنه في قصوره أنه النفاق فيقال مثلا هذا الحمد الذي يعني قصوره مقداره مثلا مقداره 500 صاع تخرج زكاته منه هكذا وهو على هكذا ولا يكون له ان يفقه ما دام ان العاده انه يباع قصوره ويكون سؤال ثاني الاعراض التي هتها المسلمون ثم سجدت منهم ثم استرجعها المسلمون بعد فهذا عند تعود الأراضي على ما كانت عليها تكون خرجية يقول لو كانت استعادة المسلمين عليها بغرب وبقوة وقهر فإنها تكون نغادي من جزء إما أن يعتزلوها وإما أن يسجلوها وإن كانوا يسترجعوها بغير ذلك فإنها تعود إلى كونها خوانية وسوف يعملها أصبحت وقت المسلمون إلى ذهب منهم أبواب المشركين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الأثمان. وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر، في حديث عائشة بن عمر رضي الله تعالى عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفي الرقة ربع العشر، متفق عليه. إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمساقيل 20 مثقالا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد. وبالدنانير 25 وسبع دينار وتسع دينار، بالدينار الذي جنته درهم وثمن درهم. وسميت أزمانا لأنها فيها مشكلات، لأن في كل مقينة للمستروات جعلها الله مرغوبة ومحبوبة حتى يحصل بها التزاحم، وإلا فلا لوم أنها لا تفيد بذاتها، لأن الرغبة في اقتنائها لا حصل بها لفا ولا فائدة. ولذلك يقول الله في ذم الجنان: جئت الخليل لا ينفعك حتى يفارقك. فبه يزعم انه يجلب لك ما تستعمل وتنتفع به، والا حياته بنفسه لا تزيد عند الضروره والحاجه. ولعلك ان سمعت الابيات التي ذكرها ابن القيم في هذا المعاد يقرا صاحب المقامات الحديث لأن يرجعها، فإذا كنت تبلعه من خادع المال أصفق في وجهين كالمنافق يبدو بوصفين غير خاطر، لولا أهلا تقطع يمين السادة وما بدت مظلمة الفاسق، ولت مأذب عقل من طالب، ولا تكلم قول نقل غائب، وحبه عند الخلائق يدعو الى اقتحام شخص خالق، وشر ما فيه من الخلائق ان ليس يغني عنك في المظاهر الا اذا فرط هرار حاقق، ليس يغني عنك في المظاهر الا لا تقوم على تكرارك لنفسك الجوع والشهوات، هناك مئات رقم يقول لا يغنيك حتى يهاجر. جعل الله قربة الناس من اقتناعهم سببا للانتزاع والمبادرة. فالحاصل ان هذا هذين النقدين سمي ازمانا لانهما قيم ابتداع الذهب والفضه. وقد يستعمل غيرهما، قد تصنع النقود من الجواهر ومن اللؤلؤ ومن المرجان والزبرجد وما اشبه ذلك، ولكن اكثر ما يستعمل هذان النوعان. وفي هذه الاوان الذين صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيك الكنزين الأحمر والأبيض. وقبل أنه أثر بالكنز الأحمر والكنز قيصر، لأن أكثر ما يبتلي كنزين، والأبيض كنز قصرة أكثر ما عنده الفضة لأنها نشهت عليه. ولأطلق عليهما الكلم، وقد ذكر الله تسميتهما كلم الخلق لقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلا أحدا يكنزون، دل على أن اسم الكلم يسعر عليهما. وكذلك ذكر محبة الناس لهما في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره، جمع قنطار، القنطار هو الشكل الكثير. لما كانت محبوبة من النفس وتحدث النفس على تأثيرها من نفسه قالت ماذا؟ وبها تحصل ما يحصل الإنسان على غيرها مما تفكر، فليس عنده بهيمة الأنعام أرادها وحصل عليها بجانبها هذه الأسباب، ومن ليس عنده شيء من الأقوال يعني من الشمال المتقدمة تحصل عليها بجانبها هذه الأسباب. فلذلك سميت أسباب ضمن ما يقول له زكاة النقدين، لأنهما نقدين بأنهما يقتدان يعني يوجدان عوضها. في هذه الأزمنة قد تقول إنهما لا يستعملان، بل جعل لدنهما هذه الأوضاع النقدية التي تسمى نقدية، ولأنهم رأوا أن في فضلها تحصيلا على الناس لما تشق عليهم فجرها بكهرتها، فضلوا لهذه الأوراق النقدية ولا يشق خلوا سلكين نقود فضلية، فكانوا كما أخبرني أطعام إلى الهجلات إذا انتهى صاحب المسكة لآخر النهار لا يستطيع فن من معهم للمسكة يحملها على جادة وحمال الوحيد ويصلها إلى داره، يكتب عندهم شيء كثير فصراحة تكون من النصيحة تأخير هو على الناس وجعلوا مدنها هذه الأوراق المقدية، لما أنها غيرت وأذن بها الناس قبلوها وقاموا يتبادلون بها ويأذنونها إلى من اشترى ولا يتحاشى أحد من بلدها ومن أهلها، فلذلك فأصبحت قوية كما أن المحجين قوية، وانتكر ذلك في سائر الجوال لطالة هذه الأرض لطالة الذهب والفضة في سائر السيارة، ومعلوم أنها لو لطالة لغيرها ما أرسل لصارت لا تقيمة، و الجوال تجعل عندها رصيدا مقابل هذه الأوراق، قلنا تحصلت على مال صدرت مقابله من هذه الأوراق وحفظته رصيدا، إن عندها في خزائنها وإن في المساجر وإن في بيوت الصالح، كل دولة عندها رصيد مقابل الأموال التي تستعمل في دولتها، فتجرس وتطلق على ذلك الرصيد وإلى هذه الأوراق رخيصة، متى نقل الغنى أو استعمالها لن تنفع من هي عندها،

استهزلوا مثلا عن الله وما يسيره وهو كل مستحدث او مستحدث مسلم من رجل المسلمين. فالحاصل ان تقديرهم بهذا درج منهج وكثرا فهذا من باب التقدير. يقال انه اثر لمصر انا اما الجمعه فقدموه للعمله اليونانيه قبل اجل الله فلذلك استعمل هذا الجمال الريال الهروسي والريال العربي وكلاهما من الهروسي ونظر في ذلك عن الزكاة الرهيبية. الريال الهروسي كبير يعني وزنه أكثر من 2 من الريال العربي أو نحن Thank you. ونصاب الفضة 100 درهم لما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. رواه أحمد ومسلم عن جابر. والأوقية 40 درهما، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم، و3 أسباع درهم، 10 دراهم، 7 مثاقيل. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء، لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة. والصحيح أن هذه الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة ولهذا قالوا يضم نصاب الذهب الى الفضه في تكميل النصاب لان القصد منه العواقب. فاذا من كان عنده مثلا جنيه بقيمه كل جنيه مثلا 30 ريالا عاميا فالجنيه 60 على الزكاه وانها بلغت نصابا بقيمه احد نقدين اصبحت قيمتها 60 ريالا عربيا اكثر من النصاب. بسبب ان العروض اذا بلغت قيمتها نصابا لاحد النقدين بزكاه فيعني متى يرتفع من نصاب الذهب؟ إذا أخذ فقيمتها أقل من الفضة، وإذا قدر أن الذهب أخذ فصار الجنيه يساوي مثلا خمسة ريالات من الفضة أو أرقى النهر أصبح أحد عشر منه أرقى من نصاب الفضة. يكون في زكاة ولم نصاب الفضة وكانت كلمة هنا مثل النصاب كلمة 50 ريال فضة لا زكاة لأنها بلغت نصاب لأحد أحد المسكين. كذلك إذا رخصت الفضة فهي زكاة إذا بلغت النصاب ولم تبلغ قيمتها نصابا من مكسبها. إذا كان فقيمة الجنيه ثمانمائة فهل دار الأجنبة يكون الجنيه نصاب وإلى غالية الجنبة وكذلك إذا كان عند إنسان كلا يعني أقرد أهلية أقرد بالتجارة يأكل قدمها بالجنبة وإلى قيمتها مثلا 60 ريالا عربي قدمها بالنعم وهي قيمتها 10 جنيهات فهذه نصاب أجر نصاب لأحد المحلين نصاب للفضة جرى قيمتها نصاب لأحد المحلين تكون زكوية. كذلك إذا جرى نصاب للمحل الثاني وقلنا قيمة مثلا للدراهم 50 ريال وقيمتها بالدرهم 12 ريال فهذه رخيصة ثم نصاب لأنها بلغت النصاب لأحد النقدين للفضة. فإذن يرجع بتقدير النصاب إلى القيمة إذا ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب فمن منعه ثلاث جنيه قيمتها 60 ريال فضة فعليه الزكاة ومن منعه 30 جنيه قيمتهن مثلا 20 وعنده من الفضة 40 الدنيا في السجن على الزكاه ولو رجعه من الزكاه في تكميل النصاب ولو رجعه الدنيا واحد قيمته 10 ورجعه 3 ريال الدنيا المعروف ورجعه الدنيا قيمتها 20 الدنيا في السجن على الزكاه وكانت الكلى السجاره وضم هذا الى هذا لتكميل النصاب. Thank you. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني. قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله تعالى عنهم. وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني إيجاب الزكاة في الحلي. فقال إلى الفقهاء: إن هو مهنة أو أقل هذا الشمول ظاهرة بقوله أدعو الدين زكاة هذا ما نؤمن بالزكاة هذا استطعة منها وإنما هي شيء من في سنة والذين قالوا الزكاة عاليتها فأولئك أتوا مما هو إله الله فإن كلمة تؤدي إلى زكاتها ليست من كلمة تؤدي إليها لأنهم نفق والحديث الثاني الحديث الغرائزة وهي أنها لبست في يدها زكاة إذا سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لبثتن أتجمل لك فسخات فبحواتب من ثم فقال أتؤدين زكاتهن قالت لا قال هي حظك من النار عاصمة الحديث هذا حديث قال به بعضهم ولكن هو أيضاً في حول الاستدلال كونه رؤياً طرقاً إن كان أخذها إلى شيء من البعض لكن يستأنس به هذا الحديثان دليل من أعلى الزكاة في الحديث فتجد ذلك من عيني الزكاة مقواتا لهذا الضمار الزكاة الفجر أو الزكاة الفجر وتكلم عن ذلك هي ذاك الصباح وكذلك غيرها وتكلم على مسألة أيضا بل يكتب خلاف وتكلم التي تعتني من الأقوال وتذكر الأقوال يكره أين هذه التعليل فقالوا أولاً أن الحلم ليس من الأشياء الضرورية فلا يقاتل بالأشياء والأهلية والأواني لأن ليسها ضروري الجباس ضروري والجباس ضروري ثم ذلك والقرآن أنها ضرورية والنساك ضرورية والجباسها كذلك سائر المستعملات من اوائل الاقراص مثلا او الصناعيه الاتجاري او ما اشبهها هذه مستعمله الحاجه فالفني ليس ضروريا لكن من مساحه رثنا ومثنا لم يلبس نفسي ولم يعرفنا ولم يقل ذلك بكونهن نساء وكونهن يؤدين عنها ذلك ثانيا ان هذا الحلم ولو استعمل رفوعا وجمالا لانه غالب ما يستعمله للزينه وللجمال لكن معروف انه قد يكون شرفا لانه لا يقاتل بالشيء الخبيث لقد يكون شرفا فيه فيما هي لنا من المكان وفي الاموال اغلق كثيرا من الناس واكرم وتجد عند المراه مثلا ما قيمته 100,000 او 200,000 من هذه من هذا الهدف هذا الحاجة كثيرا منه قد لا تثبته إلا بالسنة مرة أو مرتين وربما لا تثبته فلما أرسلت إلى هذه المباهات وهذه الإطراف ترجح القول بأن فيه الزكاة وحينئذ تتجب الزكاة على من يملكها فإن كانوا يشددون إنما أعطاه زوجته وزادته وتجنب به الزكاة عليها، وإن كان مكل زوجته زكاته عليها. فجاءت الكثير من النساء التي يستقل بنا وبغيرنا عاقلية أو نحوه، لأنهم لا يمنع فالجراح لا يجد نقبل، فالجراح أنها بإمكانها أن تطلب من زوجها أو من ولدها ما تعطيه زكاة ولا نقل، لأنه قريب منهم المتفق. وإذا لم يتيسر وكان في أمل فلها أن تثبت ذلك في جنتها إلى أن يتيسر لها شيئا من التوفيق، فإنها كل حاجة تطلب لزوجها، فأردت أن تشتري ثوبا طلبت قد يلقى عنها توفيق، وأعطاها تشتري هي على كسوة لعيد أو لحرب، فإذا بقي عندها توفيق من هذه النظرة الثانية هل طلبت مثلا بقوة الشراء إلى الأعضاء التي تحتاج إليها تأجيرها البيت وحصل لها توفيقا، فإن الأصل أن زوجها أعطاها إياه وملكها إياه، فلها أن تخرج منه الزكاة، والأولى أيضا أن تستأجرها. من بقي بين البيت من زاد على الحاجة ثالثا إذا تعذر عليها ذلك فإنها تبيع من هذا النهج، قد تقول من إذا جئت منه ذلك، فيقول ولو كان ما دام أنك تجدين لأنك تخرجين الزكاة، لو أن كنت لك شيء ما أنزلنا، فإذا ما بقي إلا من النفاق ثالثا. وبكل حال يعني ترجح قولنا بأن فيه زكاة لقوة الأحاديث التي عمل الفقهاء بما هو ذهنها أو أقام منها ذلك. وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة لأن الصناعة المحرمة كالعدم. ذكر محرم هلا خلاف لأنه ذكر لا يعلم ليس قول أحد حجة ولا أحد، وذلك لأن الأقوال التي نهجرها إلى التخمين لا تعتبر حجة، يعني أبعية وغيره من الاجتهاد، إنما ذلك من باب الاجتهاد والتحليل. من متقدمي السلف